من الفضائل التي يجب أن يتحلى بها من يريد أن يكون قدوة أن يتحلى بخلق الوفاء. الوفاء لمن؟ أول الأمر الوفاء لمن كان يوما من الدهر سببا في وجودك وهما الوالدان. والآيات والأحاديث في هذا أشهر من أن يعرف بها أو أن تذكر، وكفى قول الله وبالوالدين إحسانا. الوفاء لمن كانت لك لمن كانت له عليك يد، فإن الحر من راعى وداد لحظة ومن عرف قدر لفظة. وقد نبه الشافعي إلى هذا، وهذا تعرفه العرب في كلامها، قال المتنبي حاتم سيف الدولة: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم. من الوفاء أن الإنسان يكون ذا عاطفة نحو أيام خلت ولو كان فيها من المرارة ما فيها، إذ يوظف تلك الأيام التي خلت وسلفت لأن يستعين بأخطائه على ما يأتيه ويقبل عليه من أيامه. قال أبو الطيب: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فالشيب لا يحبه أحد، لكنه يقول: لو قدر لي أن أعود مرة أخرى إلى أيام الصبا لما فارقت شيبي إلا وأنا باك على أيامي التي خذتها في زمن الشيب. الوفاء للوطن الذي تسكنه والديار التي نشأت فيها والبلاد التي ترعرعت فيها. قال الجاحظ رحمه الله: وإنك لو كلفت أهل السهول أن يسكنوا الجبال، وأهل الوبر أن يسكنوا المدر، وأهل الجبال أن يسكنوا البحار، لغلبهم الهم ولكلفتهم ما لا يطيقون. ثم ذكر قول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن يقتلوا ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال معقبا على هذه الآية الكريمة: فانظر إلى ربك جل وعلا كيف قرن الظن بمهج النفوس كالظن بالأوطان. فأنزل الله عز وجل الأوطان والديار، أنزلها مقام الأرواح في الأجساد. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، أي أن الشيئين كالشيء الواحد. فعقب عليها الجاحظ رحمه الله بقوله: فجعل جل وعلا الظن بالأنفس كالظن بالأوطان. والظن هنا بالضاد ليس بالضاء، إنما من كلمة ظنين، أي شيء يكون مقربا إليك لا تفرط فيه بأمر بطريقة هينة. هذا الذي أراده الجاحظ. ثم قال ابن زيدون رحمه الله، وهو أديب أندلسي معروف، قال: والكريم لا ينسى بلادا فيها قوابل ولا يجفو أرضا فيها مراضع. فهذا يقال في أي أرض في أي بلاد، ولا تلم أحدا أيا كانت بلاده أن يحن إلى بلاده أو أن يعتز بوطنه أو أن يألف أهله. خلق الناس فطروا على هذا أيا كان. فكيف والبلاد هي المملكة العربية السعودية التي أعزها الله بما أعزها به من التوحيد، وجمع أهلها وشعبها على البيعة لإمام شرعي، وجعل فيها مكة والمدينة، وجعلها قبلة للمسلمين، إلى غير ذلك من الفضائل التي خص الله بها الديار وأهلها. كل ذلك يجعل المرأة أكثر تعلقا بهذا الوطن وأكثر وفاء له. والحر الكريم أمثالكم وغيركم يأبى أن يؤتى الوطن من قبله أيا كانت هيئة ذلك الذي يحاول أن يروم به عن وطنه أو أن يريد أن يجعل منه خنجرا في خاصرة الوطن.